السؤال 26 من إيطاليا. سبحان الله. يقول السائل: هل يجوز استعمال الصبغة الصناعية لصبغ اللحية وهي غير الحنة وليست صبغة سوداء وجزاكم الله خيرا؟ إذا كانت هذه الصبغة ليست من الصبغات السود الخالصة في السواد، وإنما هي في مشتملة على سواد وحمرة، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم.